والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. في هذا اليوم نواصل الحديث فيما يتعلق بنظم الأصول الثلاثة الذي هو إسراج الخيول، وقد توقفنا عند قول الناظم: وبعد فاعلم يا أخ الديانة، وخذ هديت واجب الأمانة، بذكر ما دعا له الهمام، محمد التميمي الإمام، مجددا وناشرا لمن درس، معولا عليه كل من درس، وإننا لأحوج الأقوام لنظم ما أتى عن الإمام. مرادنا ثلاثة الأصول كقطرة من مزنه الهطول، قد قرر الكتاب في المدارس، يقراه كل عالم ودارس، وقد دعتني حاجة الفقير للعفو عن مآثم التقصير، أرجو الولي أن يعم قولي، فإنما حولي به وطولي. ذكرنا في الدرس السابق المراد بكلمة أما بعد من جهة معناها، ومن جهة إعرابها، ومن جهة أول من قال هذه الكلمة. وذكرنا أن بعض أهل العلم رجحوا أن أول من قالها هو داود عليه السلام، وحملوا معنى قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وأن فصل الخطاب هي قول أما بعد. أما قول الناظم: فاعلم يا أخ الديانة، فهنا أمر بالعلم، والأمر اكتسب هنا بالألف، اعلم. ومن حيث اشتقاق هذا الأمر، فإن أصل الكلمة لتعلم، ونحن نعرف أن فعل الأمر مبني على السكون، وسبب البناء على السكون هنا هو لام الأمر، وقد قال ابن مالك: وفعل أمر ومضي بني، وأعرب مضارعا إن عري. ففعل الأمر مبني على السكون بلام الأمر. لام الأمر هنا مقدرة، أصلها لتعلم، أصلها لتعلم، ولكن حذفت اللام فبقي كلمة تعلم، فأشبهت المضارع. تعلم أشبهت المضارع، وهي يراد منها الأمر، فاضطروا إلى حذف التاء، فيبقى كلمة علم، فيكون فعلا ماضيا، والمراد هو الأمر، فأضيفت إليه الهمز فصارت اعلم. فهذه أصل كلمة اعلم، تحولت من لام الأمر المقرونة بالتاء، فحذفت اللام وبقيت التاء، فأشبه المضارع فحذفت التاء وبقيت كلمة علم فأشبه الماضي والمراد هو الأمر، فأضيفت الهمزة عوضا عن لام الأمر المحذوفة والتاء المحذوفة. والناظم هنا أمر المستمع والقارئ بأن يعلم، ولم يقل له اسمع وبعد فاسمع أو وبعد فاعرف. لماذا؟ لأن التعبير بالعلم أبلغ وأقوى من حيث الإدراك، وهو أعلى مراتب الإدراك، فهو أقوى من المعرفة. ولذلك وصف الله جل وعلا بالعلم ولم يوصف بالمعرفة، مع اختلاف لأهل العلم في ذلك هل يوصف الله بالمعرفة أو لا. فبعضهم قال يمكن أن يوصف الله جل وعلا بالمعرفة، واستدلوا بحديث ابن عباس المشهور: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. وأما جمهور أهل العلم فقالوا إنه لا يوصف بالمعرفة، وإنما يوصف بالعلم، وسمي بالعليم، وسمي العليم. فإذا الناظم هنا أتى بعبارة العلم لتكون أبلغ في التعبير، ولأن العلم هو أقوى درجات الإدراك. وأما تعريف العلم وما يتعلق به فسنرجئه إلى الحديث عن قوله في المراتب: أولها العلم كذا العبارة فتعرف الله بلا نكارة. فهذا هو موضعها. وأما الفاء هنا في قوله فاعلم المقترنة بفعل الأمر، فالأصل أن الناظم هنا يأمر أمرا التماسيا وليس أمرا واجبا، لأنه لا يملك أن يأمر المستمع أو أن يأمر القارئ، لا يملك أن يأمرهم أمر الوجوب، لأن الأمر عندنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون أمرا واجبا، وإما أن يكون دعاء، وإما أن يكون التماسا. فهذه درجات الأمر، وهي تختلف باختلاف الآمر. فإن أمرت من هو دونك كابنك مثلا أو أخيك الأصغر، فالأمر هنا في الظاهر أنه للوجوب، فتقول افعل كذا لابنك أو لأخيك الأصغر، وذلك لما لك عليه من علو وسلطة. وإن كنت أقل ممن تأمر أو توجه الأمر إليه فحينئذ يكون هذا دعاء، تقول ائتِ إلي وتعال يا فلان وهو أعلى منك، فهذا دعاء وندبة. وإما أن يكون هذا المأمور متساويا معك في سنك وسلطتك وعلمك مثلا، فإذا أمرته بشيء فيسمى هذا الأمر التماس، التماس. وهذه الأقسام الثلاثة أشار إليها صاحب سلم المنطق حينما قال: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع. إذن هنا يحتمل قوله اعلم أي المراتب أقرب ما يكون الثالث للتساوي حتى لا تظلمون ولا نظلم، فلا يكون مع استعلاء ولا يكون من باب الندبة، فنقول هو الالتماس، فألتمس منك أيها المستمع أن تلقي سمعك وبصرك إلى الناظم لتعرف أو تعلم ما يريد طرحه عليك. قوله يا أخ الديانة، هنا حرف النداء مقرون بمضاف ومضاف إليه يا أخ الديانة، وقوله هنا يا أخ الديانة المراد به الإشارة إلى أخوة الإسلام والدين، لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومفهومه أن من لم يفعل شيئا من ذلك فليس تقام عليه أخوة الدين. وهل معنى هذا الخطاب ألا يدخل فيه غير المؤمن أو المسلم؟ نقول هذا جرى فيه مجرى الغالب، أن مثل هذا العلم والتعليم الأصل فيه ألا يلتفت إليه ويهتم به إلا من كان مسلما، وأما غير المسلمين فهم أبعد ما يكونون عن ذلك، وإلا فلا يمنع أن يكون الخطاب في حقيقته موجها إلى غير المسلم. اعلم أيها المستمع، اعلم أيها القارئ، ولكن التعبير بأخوة الديانة من باب توثيق الرابطة، وأن الغالب في توجيه الخطاب في مثل هذه المؤلفات يكون لإخوانك في الدين من باب النصح لهم، وإلا فلا يمنع أن يكون موجها إلى غير المسلم. والمسألة قد تكون مبنية على مسألة مشهورة عند أهل الأصول، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ هل يمكن تقول للكافر مثلا صلي وصم وزكي وحج، أو غير مخاطب بقولك هذا؟ أولا، أهل العلم يتفقون جميعا على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، كل كافر مخاطب بأصول الشريعة، كأن يشهد الشهادتين ويؤمن بالله جل وعلا ويعتقد الاعتقاد الصحيح، فالأصول متفقون عليه على أن الكفار مخاطبون بها. وأما الفروع وهي الأمور العملية في الدين كالصوم والزكاة والحج والصلاة ونحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم فيها، هل الكفار مخاطبون أو غير مخاطبين؟ اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فلا تقول أنا لا آمر الكافر بالصلاة ولا آمره بالزكاة، لأن أصل الإسلام غير متحقق فيه، ولأن الصلاة والزكاة والحج أمور تفتقر إلى النية وهي معدومة في حق الكافر، فهذا القول الأول في أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لافتقارهم إلى أصل قبول العمل وهو الإسلام والنية، لأن النية لا تصح من الكافر. أما القول الثاني فقالوا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله جل وعلا قالوا قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فهنا ذكر أن سبب عقوبة النار لهم أنهم لم يكونوا من المصلين، والصلاة هنا من فروع الشريعة، ومع ذلك عذبهم. فهذا دليل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. والمسألة هذه مسألة خلافية مشهورة عند الأصوليين، بعضهم يرى أن لا ثمرة لها، وبعضهم يرى أن ثمرتها إنما هي في الآخرة وليست في الدنيا. يعني إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة فالثمرة الحاصلة من هذه المسألة أنهم يوم القيامة يزدادون عذابا إلى عذابهم، فيعذب لتركه للصلاة إضافة على تعذيبه لتركه للإسلام، ويعذب لتركه للزكاة وهكذا. ومنهم من يقول بل هناك ثمرة في الدنيا وثمرة في الآخرة، التي في الآخرة هي التي ذكرنا، وأما التي في الدنيا فهي إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فإنك أيها المسلم إذا رأيت الكافر وقد حان وقت الصلاة فإنك تقول له صل، وإن لم تعرض عليه الإسلام، فيكون هذا أيضا من ثمرة هذه المسألة. وعلى كل حال هذه من باب الإفادة، وإلا فليس هذا هو موضع ذكرها. يا أخ الديانة، الديانة مأخوذة من دانة يدين، إذا اعتقد الشيء وأطاع الله جل وعلا به، والديانة هي الطاعة، الديانة هي الطاعة، وهي من الثلاثي دانا يدين، وهناك أدانا يدين، وهذه مسألة أخرى، وكثير من الناس يخلط فيقول إن هذا الرجل يدين بدين الإسلام، والصواب أن تقول يدين بدين الإسلام، وبعضهم يوجه السؤال ويقول بما تدين الله، والصواب أن يقال بما تدين الله، لأن تدين من الرباعي من أدانا يدين، وهو الاتهام، توجيه التهمة، أدنتك في كذا وجهت إليك التهمة، أدنتك أدينك. لكن إذا قال دانا يدين فهنا يدخل في مبدأ الاعتقاد والطاعة، فالديانة هي الطاعة. وهنا نصب المنادى، لماذا؟ لأنه مضاف، والمنادى قد يأتي مرفوعا وقد يأتي منصوبا، ومن أحوال النصب أن يكون مضافا أو شبه مضاف، مثل لو قلت يا حسن الوجه، يا جميل المنظر، يا كريم السجايا. وأما إذا كان من وجه آخر يا زيد، العلم يكون هنا مرفوعا، يا رجل كذلك. وقد أشار ابن مالك إلى هذا بقوله كمفرد منكر مضاف وشبهه انصبه بلا اختلاف، وشبهه انصب بلا اختلاف. قوله وخذ، هذا أيضا أمر آخر يقال فيه كما قلنا في قول الناظم اعلم، وأن أصل خذ لتأخذ، يعني الفعل أمر مبني على السكون باللام المقدرة لتأخذ، أصلها في اللغة أصلها لتأخذ، فحذفت اللام للتخفيف فتكون الكلمة تأخذ، فيشبه حينئذ المضارع، فحذفت التاء لئلا يشبه المضارع ويبقى الأمر فقيل خذ، فتكون الكلمة مختصرة من أربع كلمات إلى كلمتين. وخذ هديت واجب الأمانة، أمره بالأخذ مع الدعاء له بأن يهديه الله جل وعلا إلى معرفة واجب الأمانة، لأن ما كل ما يأخذه المرء أو يتوجه إليه يكون مقرونا بالهداية إلى معرفة هذا الشيء والأخذ به. ولذلك الناظم هنا قرن الأخذ بالدعاء للآخر بالهداية، فما كل ما يتمنى المرء يدركه، ولا كل من تعلم العلم فهمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فهنا دعاء له بأن يهدى بعد الأخذ أو مع الأخذ إلى ما يراد، وهو الوصول إلى معرفة واجب الأمانة. وأما قوله واجب الأمانة، فالواجب هنا الوجوب المشهور، الوجوب المشهور، وهو في اللغة يقال له الساقط أو اللازم أو اللازب بالباء. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت ولزمت الأرض ولزبتها. وفي الاصطلاح التعريف المشهور عند الأصوليين: الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما. وقولنا هنا جازما يخرج الأمر الغير جازم، وهو الذي يسمى بالمندوب أو المستحب أو الذي يقال له السنة. فالفرق بين الواجب والسنة هو أن الواجب يكون أمره لازما، والسنة يكون أمرها غير لازم، والسنة يكون أمرها غير لازم. وعلمنا هنا أن الوجوب المراد به الوجوب اللازم من باب اقترانه بالأمانة، ونحن نعلم أن الأمانة من أوجب الواجبات على الإنسان، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة كلمة لها مفهوم واسع، وتقصر أحيانا حسب القرينة بما تضاف إليه، فتقول مثلا أمانة العلم أو أمانة الكلمة أو أمانة المال أو أمانة التربية وهكذا. وأما عند الإطلاق فالأمانة هي شريعة الإسلام، الأمانة هي شريعة الإسلام، وتتأكد في أصول الإسلام وما يتعلق بالاعتقاد وجانب الاعتقاد، وهو الصلة بين العبد وبين توحيد ربه جل وعلا بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية وأسماء الله جل وعلا وصفاته. هذا ما يسمى بالأصول عند أهل العلم. إذا قيل الأصول فالمراد بها أصول الاعتقاد، وإذا قيل الفروع فالمراد بها المسائل العملية. وبعض أهل العلم لا يفرق في ذلك ويقول إن هذه أو هذا التقسيم محدث استحدثه بعض المتأخرين من المتكلمين وغيرهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلا في الأصل ألا يقال أصول وفروع، لأن الأصول تتنوع، أصول الاعتقاد تتنوع، منها أشياء عملية ومنها أشياء خبرية. فإذا قلنا أصول وجعلنا الفروع هي الأمور العملية، فهناك في الاعتقاد أمور عملية ينبغي أن تكون تحت مسمى العملي. الشاهد أن الأمانة هنا تتأكد إذا كانت في ما يسمى بأصول الدين. قوله بذكر ما دعا له الهمام، يعني أن هذا النداء لك أيها القارئ والمستمع، وقول الناظم اعلم وخذ واستمع إلى هذه المنظومة التي فيها ذكر ما دعا له الهمام، والهمام في اللغة هو الملك أو السلطان ذو الهمة أو عالي الهمة، هذا يقال له همام. وبين الناظم هنا من هو الهمام فقال محمد التميمي الإمام، بذكر ما دعا له الهمام محمد التميمي الإمام. ومحمد التميمي هو الإمام المشهور المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، وهو محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1206 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد دعا رحمه الله تعالى إلى أمور كثيرة مما اندرس معلمها في ذلك القرن من توحيد الله جل وعلا، فكان له جهود قيمة عظيمة يعد من خلالها من مجددي الإسلام في القرن الثاني عشر، وذلك لما أحياه من السنة وما أماته من البدعة بفضل الله جل وعلا. فقد دعا إلى أمور كثيرة منها هذا الكتاب الذي نظمه الناظم. وقوله الإمام، الإمام هو الذي يقتدى به، الإمام هو الذي يقتدى به، وتارة يكون هذا الإمام نبيا، وتارة يكون كتابا، وتارة يكون رجلا. فمن الأول النبي، قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم على أحد التفسيرين، إذ الآية فيها تفسيران، الأول أن المراد بالإمام النبي، وقيل المراد بالإمام الكتاب، فإذا يكون على المعنيين وعلى التفسيرين. وأما بالنسبة للرجل فمنه قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فإذا كان هناك من يكون إماما في الدعوة إلى النار فإن هناك من يكون إماما في الدعوة إلى الجنة. ولا شك أن المجدد رحمه الله هو من أئمة المسلمين، ليس نبيا ولا كتابا، وإنما هو مجدد من مجددي الإسلام. قول الناظم هنا مجددا وناشرا لمن درس معولا عليه كل من درس، مجددا حال من قوله دعا له الهمام، يعني دعا لهذه الأمور حال كونه مجددا، وهو مأخوذ من التجديد، مأخوذ من التجديد، من جدد الشيء، إما أن يكون باستحداثه وهذا نادرا، وإما أن يكون بإحيائه بعد إماتته وهذا هو الأصوب والأقرب، أن التجديد هو إحياء الشيء بعد إماتته أو التذكير به بعد نسيانه، فهو رحمه الله يعد من مجددي الإسلام في القرن الثاني عشر. وقد جاء عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل 100 عام للأمة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. ولأهل العلم حول هذا الحديث كلام كثير، ليس هذا موضع سرده، ولكنهم في الجملة قالوا إنه بمرور 100 عام، في مرور كل 100 عام يبعث الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يجدد لها دينها. واختلفوا في قضية متى يكون هذا البعث هل هو في آخر القرن أو في أول القرن، وذلك مبني على خلافهم في مسألة رأس كل 100 عام، هل المراد بالرأس المؤخرة أو المقدمة؟ على 3 أقوال، منهم من قال المقدمة لأن الرأس الأصل يطلق فيه على المقدمة، ومنهم من قال المؤخرة لورود الإطلاق على ذلك، ومنهم من جمع بين الأمرين وقال تارة يكون في المقدمة وتارة يكون في المؤخرة. فنعلم أن الخليفة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى من مجددي الإسلام، وقد كان في آخر 100 الأولى، وتوفي 101 ومجيئه قبل ذلك، يعني على نهاية 100 الأولى، ومع ذلك سميت رأس والمجددون خلال هذه القرون كثيرون جدا، بل قد يجتمع في القرن الواحد أكثر من مجدد كما ذكر أهل العلم ذلك، وقد يكون أحيانا في بعض القرون مجددا واحدا. وقد حصر بعض أهل العلم المجددين عبر هذه القرون، ومن أشهر من حصرهم حصرا مرتبا هو السيوطي في نظمه المشهور الذي سماه تحفة المهديين بأخبار المجددين، نظم أسماءهم في 26 بيتا. وقد اجتهد رحمه الله في حصرهم، وإن كان لم يوفق في بعضهم، لأنه سلط فكره واختياره على من يوافق رأس 100 دون أن ينظر إلى حقيقة جهد هذا المجدد، ولذلك عد من أوائل أولئك عمر بن عبد العزيز، وهذا أمر واقع وصحيح، ثم عد بعده الشافعي رحمه الله، ثم عد بعد ذلك الباقلاني، ثم عد بعد ذلك الرازي، وعد أيضا الغزالي، وهؤلاء عند التحقيق ليسوا من مجددي الإسلام، ليسوا من مجددي الإسلام، بل ممن وقعت لهم ضلالات كثيرة، لا من جهة علم الكلام والتوسع فيه ودخول الانحراف إلى كثير من أوساط المسلمين من خلال هذا الفن، ولا من خلال واقعهم العملي، كما أنه ذكر أبا الحسن الأشعري كذلك. وقد أصاب في ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله على أنه من المجددين، فكان السيوطي هنا يراعي من عاصر تلك 100، ولذلك لم يذكر مثلا الإمام أحمد رحمه الله وهو من مجددي الإسلام بلا إشكال، وإمام أهل السنة في عصره لكن كما قلت راعى قرب وفاة الشخص أو عنفوان نشاطه حال الدعوة في أن يكون موافقا لرأس 100، وإلا فالإمام أحمد مر على 100 الثانية وعاصرها، فهو من أولى من يكون من المجددين. ثم أشار السيوطي رحمه الله في آخر منظومته إلى أنه الآن في القرن 9، وأنه لن يخلف وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجى أن يكون هو مجدد القرن 9، وقد نص هو على ذلك في منظومته، فقال رحمه الله: وهذه 9 من المئين قد أتت وما يخلف ما الهادي وعد، وإني رجوت أن أكون فيها ففضل الله غير محد أو لا يحد. المهم أنه رحمه الله رجى أن يكون هو المجدد في هذه المئة التاسعة، وهو بلا شك كانت له جهود عظيمة في بعض العلوم، لكنها لم ترتقي إلى المستوى الذي قد يوصف من خلاله بالتجديد، بل كانت له مواقف أقرب ما توصف بحاطب الليل في كثير من المسائل، والدخول في أمور لا يدخل فيها أمثال المجددين، وتتبع بعض المسائل الغريبة واختيار الألفاظ أو بعض الأمور الشاذة، كاختياره مثلا أن والد النبي صلى الله أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وخالف في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الذي قال فيه إن أبي وأباك في النار. وكذلك أيضا أوقع نفسه في تتبع بعض الغرائب كتتبع أسماء الكلاب، حينما قال أبو العلاء المعري إن للكلب 90 اسما أو نحو ذلك، من لم يحصها فهو كلب. وأبو العلاء المعري معروف بمثل هذه الأمور، فالسيوطي اضطر رحمه الله أن يجمع أسماء الكلاب في كتاب كامل، وسماه التبري من معرة المعري. ولا شك أن المجدد لا يدخل نفسه في مثل هذه الأمور، وأبو العلاء المعري الوقوف أمامه أقرب إلى التعري، لأنه له فسقه المشهور، وهو الذي كان يقول في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يصيح، كل يمجد دينه يا ليت شعري ما الصحيح. وهو الذي قال أيضا إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا علمنا بأن الناس من أصل فاجر، وأن جميع الناس من عنصر الزنا. ولذلك رد عليه القائل المشهور ملزما له قال: وهكذا إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا. فإذا كنت يا أبا العلاء تقول إن جميع الخلق من عنصر الزنا فأنت منهم، وهذا لا يلزمنا. وهكذا إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا. الحاصل هذا ما يتعلق بالحديث عن التجديد، والسيوطي في عده وقف عند المئة التاسعة، ولا شك أن هناك من أهل العلم من أتى بعد ذلك وهم مشاهير كبار، من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعض تلاميذه رحمهم الله كابن القيم والمزي، وكذلك أيضا الذهبي، وكذلك الحافظ بن كثير، وكذلك ابن عبد الهادي. كل هؤلاء من تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله، من مجددي الإسلام لا سيما في الأصول. قوله: وناشرا من النشر، وقد يكون من النشر، والنشر يكون بمعنى الإنبات للشيء الميت، ومنه قوله تعالى: فأنشرنا به بلدة ميتا، يعني أحييناها وأنبتنا فيها النبات بعد إنزال الغيث. ومنه الانتشار، انتشار الشيء إن كان حسيا ملموسا فهو تجمعه وانتشاره، وإن كان مسموعا فهو ذيوعه. والمسموع كما لو يقال انتشر الخبر أو نشر الخبر، بمعنى أنه قد ذاع. وأما إذا كان ملموسا فهو التجمع مع الانتشار، ومنه قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته على قراءة، نشرا بين يدي رحمته. ومنه أيضا النشر وهو الإحياء بعد الإماتة، الإحياء بعد الإماتة. ومنه قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره. وأي هذه المعاني يريد الناظم هنا؟ أي هذه المعاني يريد الناظم بقوله وناشرا وهي حال؟ نقول الناظم أرادها كلها، لأن يعني كل هذه المعاني تجتمع في المجدد، فيكون ناشرا لهذا العلم بمعنى أنه بلغه وأذاعه بين الناس، ويكون ناشرا لهذا العلم بمعنى المنبت له كإنبات الزرع، ويكون ناشرا لهذا العلم كالمحيي له بعد إماته، كالمحيي لهذا العلم بعد الإماتة. وهذه المعاني كلها أرادها الناظم في قوله وناشرا لمن درس، لما مصدرية هنا بمعنى الذي، أي للذي اندرس. واندرس هنا من درس الشيء إذا عفى وزال وخفي، يقال درس المنزل إذا اختفى بأي نوع من أنواع الاختفاء، سواء كان بالهدم أو بأن يخسف به مثلا، أو بأن تغطيه الرمال، فيقال درس المنزل، درس المنزل. وهنا المجدد رحمه الله لا شك أنه نشر هذه المسائل التي اندرست بين الناس بمعنى أنها عفت واختفت، فكأنه نشر هذا الاندراس وأحياه من جديد، وأحياه من جديد. قوله معولا عليه كل من درس، وعندنا في الأولى قوله لمن درس، وهنا يقول كل من درس، وهذا تشابه في اللفظ ظاهر لكن المعنى مختلف تماما. ففي الأولى لمن درس من درس، وهو إذا عفى الشيء وزال. وقوله هنا كل من درس، المراد هنا من الدراسة، المراد به درس من الدراسة، وهي القراءة والتعلم. ومنه قوله تعالى وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ومنه قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومنه قوله تعالى وإن كنا عن دراستكم لغافلين، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فالمراد بالدراسة هنا كل ما جاء بلفظ الدراسة في القرآن، فالمراد به الدراسة بمعنى القراءة، بمعنى قراءة والتعلم. ومنه سمي إدريس عليه السلام، قالوا لأنه سمي بذلك لكثرة مدارسته لكتاب ربه جل وعلا، لكثرة مدارسته لكتاب ربه جل وعلا. وإلا فأصل اسمه أخنوخ كما جاء في بعض الآثار. فإذا فرق بين قوله لمن درس وكل من درس، وهذا ما يسمى عند أهل البيان بإيش؟ بالجناس. هذا هو الجناس الذي يذكره أهل البيان، والجناس هو ما اتفق فيه كلمتان أو أكثر في اللفظ دون المعنى، في اللفظ دون المعنى. فهنا عندنا درس ثلاث كلمات متفقة في لفظ واحد، هنا درس وهنا درس، لكن هنا بمعنى الزوال وهنا بمعنى القراءة، وهنا بمعنى الدراسة التي هي القراءة والتعلم، فسمي جناسا لاتفاقه في اللفظ واختلافه في المعنى. وإن كان أيضا أهل البيان يقسمونه إلى قسمين أو يقسمونه إلى قسمين، تام وناقص، والتام هو الذي أمامنا الآن، إذا قيل من أي الجناس فنقول هو من الجناس التام لاتفاق الألفاظ، وأما الجناس الناقص فهو ما اختل فيه هذا التوازن بحيث يتفق في بعض الكلمات دون الأخرى، مثل قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، اتفق في الكلمات الحروف الأخيرة واختلف في أوائل الحروف والمعنى مختلف، فكان جناسا ناقصا غير تام. قوله معولا عليه، من عول الشيء عليه تعويلا أي أدل عليه دلالة وحمل عليه، هذا معنى التعويل هنا. ومعناه العام أن هذا الذي ينكر الآن عن الإمام رحمه الله حال كونه معولا عليه كل من يدرسون علم الأصول الثلاثة أو كتاب الأصول الثلاثة، بمعنى أن من جاء بعد الشيخ رحمه الله كلهم عاله عليه في هذه المسائل ويرجعون إليه فيها، وذلك لسبقه إليها وإحيائها بعد الإماتة، وهو الذي جمعها بهذا المعنى وفي هذا المكان الواحد. فكل من درس بعد ذلك أو درس فإنه عاله على الشيخ رحمه الله تعالى، فهم يعولون عليه. قوله كل من درس هنا أتى بلفظة كل، وهي تحتمل أن يراد العموم، لأن كل دخلت على النكرة هنا، وإذا دخلت على النكرة فإنها تعم، فيكون كل من يدرس هذا الكتاب هو عاله على مؤلفه الأصل وهو الشيخ رحمه الله. ويمكن أن يقال هو من العموم الذي أريد به الخصوص، ولا يعني أن كل من يدرس فهو معول على الشيخ رحمه الله، لأنه قد يكون اكتسب هذا المعنى وهذه المسائل من غير طريق الشيخ رحمه الله، فيكون من باب العموم الذي أريد به الخصوص، مثل ما جاء في الصحيح عند مسلم وغيره من حديث المرأة التي قالت ما حفظت قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر كل جمعة، فقالت كل جمعة، وجمعة هنا نكرة، ولذلك فهم منه بعض أهل العلم أنه يسن أن تقرأ أن يقرأ الخطيب سورة قاف في كل جمعة، كالنووي وغيره قالوا يستحب، أخذا بورود لفظة كل مع النكرة هنا. ولكن يقال، وهو الجواب الأقرب والذي اختاره جماعة من المحققين، أنه عموم أريد به الخصوص، أنه كان يقرأ قاف كثيرا لكن ليس في كل جمعة. ومتى نعرف أن الشيء يكون عاما مطلقا ويكون مخصوصا؟ بالقرينة. وكيف عرفناها في مثل هذا الحديث؟ لأننا علمنا يقينا أن هناك أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها أنه قرأ قاف في الجمعة في الخطبة يعني، فدل على أن كل هنا من باب العموم الذي أريد به الخصوص. فإذا كل من درس أي جملة من يدرسون، وأغلب من يدرسون هذه المسائل فهم عالة على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قول الناظم وإننا لأحوج الأقوام لنظم ما أتى عن الإمام، يشير إلى أننا نحن طلبة العلم بحاجة ماسة إلى النظم الشعري الذي يقرب إلينا جملة المسائل، ومن ذلك جملة المسائل في الأصول الثلاثة والمسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فيقول: نحن أحوج الناس إلى أن ننظم أو نوجد نظما يسهل لنا حفظ هذه المسائل، لأن الحفظ للشيء إذا كان نظما شعريا يكون أبلغ وأثبت وأقوى مما لو كان نثرا، فيقول: وإننا أحوج الأقوام، يعني الأقوام من طلبة العلم، لنظم ما أتى عن الإمام وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم يبين ما هو الذي أتى عنه، لأنه أتى عنه أشياء كثيرة وكتب كثيرة، من أشهرها كتاب التوحيد، وكذلك كشف الشبهات والقواعد الأربع المهمة، وغيرها كثير حتى في الفقه وفي الحديث. فهو له كتب كثيرة، له باع طويل في الفقه رحمه الله، وله باع طويل كذلك في الحديث، بل له كتاب في الحديث جمع فيه أكثر من 5000 حديث، وكان يحكم بعد كل حديث ويشير إلى صحته وضعفه ما استطاع. لكن أراد المؤلف أن يبين أن المراد هو نظم شيء معين من كتب الإمام رحمه الله تعالى، فقال: مرادنا ثلاثة الأصول كقطرة من مزنه الهطول، ثلاثة الأصول، هذا الكتاب المشهور الذي ألفه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الذي سنواصل شرحه بإذن الله تعالى من خلال هذه المنظومة. فيقول: مرادنا بنظم هنا ثلاثة الأصول كقطرة، يعني كشيء يسير، قطرة من محيطه ومن مزنه الهطول، والمزن هو السحاب، والهطول هو المتتابع، السحاب الممطر الذي يتتابع إمطاره. فكأن الناظم هنا يقول إن هذا الكتاب الذي هو ثلاثة الأصول قطرة من بحر الشيخ رحمه الله، وإلا فالشيخ له علم كبير، فقارن علمه أو شبه علمه بالسحابة العظيمة التي تمطر، وهذا الكتاب هو قطرة واحدة من هذا المزن العظيم. وهذا تشبيه، حسن، كقطرة من مزنه الهطول، مزنه هو علمه الذي شبه بالسحاب. وقد يكون الشيء سحابا لكنه لا يمطر، فحينئذ تنعدم منه الفائدة، لكن حينما يكون سحابا ممطرا فهذا هو الخير كله. وقد يكون الشخص كالسحاب في علمه لكنه لا يمطر، فلا ينفع الناس ولا ينتفع به الناس، والشيخ رحمه الله تعالى على خلاف ذلك، فقد تعلم وعلم رحمه الله. ثم قال الناظم: قد قرر الكتاب في المدارس يقراه كل عالم ودارس. هذه مسألة أخرى أيضا، أو مثال آخر من الجناس، في قوله في المدارس يقراه كل عالم ودارس. قد هنا للتحقيق، وقد يكون للكثرة وللقلة، فإن كان في مثل هذه البلاد فهو للكثرة، لأن الكتاب يدرس في ميادين كثيرة، في التعليم العام وكذلك في حلق الذكر في المساجد وغيرها، وقد درس هذا الكتاب، بل كان يعد في من أصول كثير من الدروس العلمية، ولا يستغني عنها طالب العلم المبتدي ولا المنتهي، فتكون بمعنى الكثرة. وإن قورنت بالعالم الإسلامي فستكون للقلة، لأن كثيرا من ما يدرس ليس من مثل منهج الشيخ في كتبه، وإنما قد يدرس شيء من العقائد المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، كالعقائد النسفية ومتن جوهرة التوحيد ويذاع من خلالها عقيدة أنها توريدية مثلا، فتكون قد هنا للقلة، لكنها للتحقيق من حيث أنها واقعة. قد قرر الكتاب في المدارس، المدارس كلمة عامة تشمل جميع أنواع المدارس، سواء كانت على ما يقال أكاديمية أو كانت كتاتيبية وهي الأصل في المساجد وغيرها. يقرأه يعني يقرأ هذا الكتاب كل عالم ودارسي، وكلمة كل هنا أيضا دخلت على نكرة وهي على مثيلتها السابقة، يعني يراد به الأغلب من العام الذي أريد به الخصوص. يقرأه كل عالم ودارسي، فهنا الجناس في الأول المدارس من الدراسة، والثاني الدارس من إيش؟ من إذا عفى الشيء وزال، إذا عفى الشيء وزال. ومنه قول القائل: أحب الدارسين ولست منهم ولكن لا أحب الدارسين، أحب الدارسين ولست منهم ولكن لا أحب الدارسين. ففي الأولى يريد بالدارسين إيش؟ الذين يقرؤون ويتعلمون. ولا يحب الدارسين أي الهالكين الذين عفى أثرهم وزالوا فلم يستفيدوا من هذه الدراسة. ثم قال: وقد دعتني حاجة الفقير للعفو عما آثم التقصير. بين الناظم هنا أن الداعي إلى هذا النظم وإنشائه هو حاجة الإنسان إلى العمل الصالح وإلى العلم والتعليم والتوجيه. ولا شك أن هذا الذي يدعى إليه ويعلم الناس من خلاله هو من مسائل أصول دينهم واعتقادهم وعلاقتهم بربهم جل وعلا من خلال معرفة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وما يتعلق به. فحاجته الماسة كحاجة الفقير الحسي إلى المال وإلى القوت والغذاء، فهو محتاج حاجة هذا الفقير إلى العفو عن الزلات والتقصير. ونحن نعلم جميعا أن مكفرات الذنوب تتنوع، فتارة تكون بالاستغفار والتوبة، وتارة تكون بالحسنات الطاغية على السيئات، وهكذا. فالتأليف والتدريس لا شك هذا من مكفرات الذنوب ومما يغفر الله جل وعلا به الخطايا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية حينما ذكر أسباب المغفرة أوصلها إلى أكثر من 10، من 10 أسباب، ومنها هذا. ولا شك أن التعليم من أعظم الأسباب، لأن نفعه يتعدى إلى الغير، والذي يعلم الناس خير من الذي يتعبد ولا يعلم الناس، لأن المصالح في الشريعة مبنية على مدى تأثيرها وتعديها إلى الغير، فيكون أجرها أعظم لأن نفعها أعم، يكون أجرها أعظم لأن نفعها أعم. فمثلا في باب الصدقات، قد يأتي الإنسان ويعطي محتاجا واحدا 100,000، مع أن هذا الواحد يكفيه من ذلك 10,000، أيهما أعظم، أن يعطيه 100 وهو محتاج إلى 10، أو أن يوزع هذه 100 على 10 مثله من حيث الأجر؟ من حيث الأجر يكون هذا التوزيع أعظم، لأنه يطعم في هذا المسغبة وينقذه من تهلكة، وهذه هي فك الرقبة التي قال الله عنها: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فأنت بهذه المئة كأنك اعتقت 10 رقاب وقعت في المسغبة، لكن إذا صرفتها إلى واحد كانت إليه، فالأجر في هذا يختلف عن الأجر في هذا. لو أتى رجل وقال أنا أريد أن أتصدق، نأتي بمعنى آخر أن المال القليل قد يبلغ في الأجر أكثر من المال الكثير، وذلك حسب النظر في المصلحة. فلو جاء شخص قال أنا أريد أن أتبرع لهذا المسجد بفرش أو سجاد مثلا، يكون احتياطا عند الحاجة، ودفع فيه 1,000,000 ريال، وقد يحتاج إليه المسجد في العامين مرة أو في العام مرة، وجاء آخر ودفع 10,000 ريال ليشترى بها برادات المياه وتوضع عند أبواب المساجد، فيشتري بها 20 أو 30 أو 10 برادات مثلا، فأيهما أجره متعدي أكثر؟ هذا الذي هو أقل، صاحب الماء، لأنه يشرب منها في اليوم المرات الكثيرة ويشرب منها الأنفس الكثيرة، فمن هنا يسبق درهم 1,000 درهم، من هنا يسبق درهم 1,000 درهم. إذن الشريعة على وجه العموم تراعي مسألة تعدي المصالح وتعدي النفع، فلذلك لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أعتكف في المسجد وأن أقرأ القرآن وأصلي لربي جل وعلا، وآخر قال أنا قد لا أفعل هذا لكنني سأعلم الناس وأدرسهم وأنشر العلم وأدعو إلى الله، فهنا أيهما أعظم أجرا؟ الداعي إلى الله جل وعلا والمعلم الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن سلمة حينما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقد جلس 40 سنة يدرس القرآن ويعلمه عملا بهذا الحديث، لأنه قال خيركم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وما ذلك إلا للأثر. طيب لا نقف عند هذا الحد.